بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كابا كهيكا قرآن سورة فصلت آياتا صدمي طرب الرجل كابا نهم داور ربو أبو الدار ربو حتو ربنا هاتايسو درسين كنا كنشو الانجل كابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أكن يقولان جل كبا آياته تمدورة برتكيسة ربين ورب تكفري في ورب أمني جزاء ساني دبته إيقى إرابه بودا مظاهر قدراء سا دبته ورب أمني وانسان أرقتني في ورى ربنا الله جل إيسان رتك جئابة جزاء إساني إيقا دبته مظاهر قدرة إسان دبته أكا نمني واخند هبطو في جيتش ما لو يتجد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ملكتو ثم قدن ربي كيناتي في دندتي إساتي في بيكم سإساء التيم بيكن الراهي جدا الليل والنهار الكني في جيانا كتي واللوات ديمكن والشمس والقمر جاء في أدون كتي باتتون الليل آياتهما إساء الراهية آياتهما إساء بيكن الراهي كأكنتي أفو سنجراتيني الكني جيانا كتي أفين أفو كدن ديتي كبو كأكنتي ترتيبان ديم سيسو كمرتي إساتو والندغر خالكان اللي غويا دوران دبر ري غويا ني سالكان دوران دبر ري تكونس بلاتي كان بران دبر ري ديرتي غبابتي حضربين اك عادات والكيس سين سيوتا تي مالي ادون تونس باتي كا ديم سي سي كا غانا غو غويا را ديمتي غويا تكون كان را ايتي كان يباتي جين اللي كسمتي يفي يفان اسا كونس والهمبسي جيني وسمامل اتو يفان ادو دايو دوفي يفان ابي كوني مرتي آيات ربي تيجا وام غوغردا آيات ربي رالا كامراتو كوني آيات إسام بيكا غوغردا راتوكو دوبا غوغردين نقاباتو كناف جيتشا تكاهو منافع نيسا بوان أدو إرى أرغمو بوان جي أرى أرغمو بوان هلكن إرى أرغمو كغو يرى أرغمو هدو تهو كنرى غبرمو حقا غرتني جنان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر حكم فيت اللي بواها قبات حكم فيت اللي مخلوق كان كيسة تيوان قدات كل هاتات قبرما حق انقطت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر جاء أدو في سن سجودنا جاء في سن سجودنا واسجدوا لله الذي خلقهن ربي في سن أومي في سجودا لله الذي خلقهن نجتون كن ستي دي باجنان اياته سنتي دي بي اجلان مالي في ملكتون افريقيا دبته مكان كيس وسد مذكر جان اك فان رباتتي ادو قفته مؤنثه ترتيب كنا كان كيس ستي تغليبا للمذكر مذكر الرجال كي سوداف ادن مثال للرغداته وداف سلا مذكران اتدابيو قبجان الرانتنا ويت لله الذي واسجدوا لله الذي خلقهن جديت عنيتان اتدابيسو خمتو اتفدامي آياتوت أفران دبان نسان جيتش أكهن دولتك أبطو جيتش أكهن دولتك أبطو تو اتفدامي آياتوت أفران دبان نسان اسيت سجودنا ربي اسيت سجودا ربي اسي اومي اسي لافسي أكنتي مرتنو في فلك يسبحون كرم أوفيك أكتيا عن كرم أوفيك صداقا ربي سنيب سجود أملي إسين سجود هكما قد أتجدت منافين إسي قد أتجدت لأفجدت إن كنتم إياه تعبدون كنك يو إسا قفك قبر تنتاتا يو إسا أجبت كوان براك قبر تنقبات تنتهي سنو وان براتي حكم شركي لا تسنر رتلوفا فإن استكبروا يوددني كبونا تاتي سجود ربك وفاف سجودا جتشو سنرى يو كبونا تاتي بشركون علمنا ما كإسان الرادب تاجر ركون يوكا ديداني عبادة ربيتي في طاها ربيتي في سجود كان الراكبون انتاتي أكا فدنا تهنيكا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار إسان والربي كبرا ملائكة يسبحون له ربي سنقل قل ليسا وانسان همال للرا ربي سنقل قل ليسا وانسان همال للرا ربي سنقل قل ليسا نقائس مرر وان الروت همار الرا ربي سنقل قل ليسا بالليل والنهار هل كان في قيال ربي وفي قل قل ليسا جتون عبادة إسا قدا تسبيح إسا قدا وهم لا يسأمون أي لا يملون إسان سنين فتن هفتو الأمالتي دادبيد أمالتي ربي وفي كل كليتني ربي قبروت أكناك أبايو إسين تدني اللي جتا ما ليه ددان كيسن اللي ربي الرحمن بوسو طولون كيسن اللي ربي فان إدعو جلنا في طولن كوني مرتنو هما أمري هما إسيني طولو يو طولتن اللي إسينو ماتي يو بدن اللي إسينو ماتو إتركتا جتا يو إسين ربي كان قبرو ددن اللي ربي ورئ سجبرونك أبا جتاكا يو إسن قبرو دي الدنس حكا قبر إنسا إسا يو إسن قبرو إسن دي الدنس ورئ سجبرو ربي إنك أبا دوب آياتو تقو قردو تانا دبتي وان سماء دبتي جنان ملكات أردي كدتي كيسالي نوف دبتا وان نفت أسكالو جرو كانو تبين ومن آياته أما اللي ملكات ما ربي سنين بيتان الراهي جدا ayato to maysa irrahi ka qudura rabbi irrati tajel to kutumma rabbi irrati ka qajel isamale kabira gabbaram hakango datechu irrati wan qajel turrai annaka ati yojede namne akli qabumartinu anajechuma lalu qaba annaka taral arda ati yana ma akli qabudachi argunjeda hashiatan jechun ya bisatallana bata fiha dachin suni goggoidu margi wayike sanjirre argunke malkata rabbi تكتم ربي تنبيه ثاني الرأي خاشع جتون كن أصلين خشوعا التذلل قد فقبني قد تقاتني فقري أفي ملئسو حجمين سأفيك أنا ملئسو دچين قويدين نبان إرنجر رتون اللين أفانين اللي دبتو باتو روبت حجمو رحمة ربي تتحجبو أنا ملئف تججا خانان ولدت قبني خاشعا ونسينجا دانيف كان خاشعا تنجتون اما مارزة اي جامدة يابسة لا نبات فيها جتا قويدو مرق وحين قبن جتا تدوت دبمت قويدة اتئسي اكسيسا ارقون ملكة تقوتما ربي تنبيخن الرهجة فإذا انزلنا عليها الماء يورو بيتروب نجد غاز يورو بيتبوفن اهتزت جتون اي تحركت سجوتي روبتن سجوتي قاوي تروب نسونا كسيت تروبية جد وربت جتون اي ارتفعت الفو الامتكا الفو الامتكا جتون كوني مالي ويتواني في كيس جرسون بكلو داب تكامر قو داب الابو ملتو داب الدي مكاين ترتفع الفو الامتكا رواتو كيسا غلبايا جرا جتا وربت جتون اكنا ان سجوتي كون اللي وانا تبيتو أول فود أمتي ويتواكي سابهن تشققت وارتفعت وطوتيت أول فود أمتي مرق كيسا وان إسي كيسا جر وان قراء إسي كيسا جر بأنواعه كيسا مرق وداف كيسا بكل وداف ديمكا تدوت سروه نتي ديبت كل ما نسين قرتني وان نسين بيتني إن الذي أحياها أسكا أمام هل شاهدا إن الذي أحياها إني إسي دتي أكزتي دوت تأسين بيتا تغوغوي ديهما تكا نباتا قبن جرا جيسون لمحي الموتى والله وردو يلين جرا جيسا جرا إنه على كل شيء قدير إني وهم دراتو دندهانا هاته وان إسين بيتا ننفكي وان إسيني قونيب أكا إسين قدت إنت اللي تنيه بطنيه دتين تن دوت جتيو جان أرغتا دتين دوت غوغوي دي أكنا تاتتون ديبتي ومغرسيتي بريد خضرة أفتة مغريساتة تجتون قلبنا ما إرافقه ولكن وانا غانا ما قلقل وانا رجي تنتهي خاناني بيتان أكا يو دوت اللي يسين دي بيتو دوب ربين خانا رتي دندها تهي دچي تنكتي أفي إسي كيسا ومغرسي سامي تنكتي دابي هلقاني بيا أكتي أوفي أدوبا سي سي انسي سي جي أبا سي سي انسي سي أكتي أوفي كون كوان كان هندرت دندها تهكوني يودو إسنين كاسو جتشو يادني والله إني أكنا دلقكون إسنين لدوتان إسنين كاسا أقل الرحيم تجتشو دا بأسي إنكار قدون كيسنكون وان أقل فكتوم تجتشو وان أقل نما فكتوم تجتشو مالف أقل نما فكتوم تجتشو إجان غرطة ريوان دو أكتك آجرو جتشا كنت قلبي تهنت يسولا كافا منسي أكلافاته رب الرتي أكواتك اللي هن جبانني وان نتبين النقرسيسو دي دون نمالا كان من قرينا ما اللي كانوا مولي أكار ما كان أولي دي دون نمالا ننشي سري ورديد إن الذين يلحدون في آياتنا جنا إسان وان آيات تينا مرماني فلماني ددن آيات تينا كيسة تور مرمان يلحدون يتون أصلين الحديدة كن ميليدة يميلون في آيات الله عن الصواب كراهك آئر أجيك درسا ججا نمني مرموكم قدر وانا سنكجيلا جيرو كرار درسا ورر آياتو تتين كيسة مرماني كراهك آئر رئيسي درسا لا يخفون علينا نرد تندوك تنقبو مقامنا بين مرايساني توتوكو توكوان جرى ربي ما ليه ربي كان سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية هم عندك تتوكو سجل عندك أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ورآية ربي فلميك رضا عدب سخانة دبنان أسلوب استفهامات النوغل شأك إسان كرائي الرنجر أفمن يلقى في النار سلا نمتج إبدكيسة درب ما تهي سلا نمتج إبدكيسة درب ما تهيت خير إرجالمو أم من يأتي آمنا يوم القيامة مونما وهندرا رفنوت هندرا ركو عذاب هندرا نغابه وفوت الرجال يغيا قياما جدا نما غيا قياما بدت دربريمو انن دبتكوني الذين يلحدون في اياتنا اما ياتي امنا يوم القيامه كن هو انن دبتا ورفع الله سنيك كايه ربي اكو بشين جبت تامن نجد مؤمن تو ربي جيكا كيت أمني كان مو كانت آية ربي كرر رادف سكانة تجعل جد أبو يا قيامة إيه مجدنا الرئي الذي أتي آمن يوم القيامة إيش تجعل جد كان أبي بكر في أبي جهل جد شوف آن الله فسروني ما جرى كتاب بنقرين آية نعام ميلا آية إلى قيام الساعة توي مدينة نمتك آية ربي مرم في كآية ربي تت أمني كمرو من ورئي بالدكيسة درب موكون يأتي آمن يوم القيامة آية ربي تتبولينا من جده وهن دوان صداتا مرى الرعزاب ربي رانا قابه هيرو فيجابوا يا قيامة إيقا إسنت همنات الدنكا اعملوا ما شئتم وانفي تندلقا كون إسني هيمن وانفي تندلقوا إسني هيمن يتشومت حيث تخانا جن تارت تخانا جن جرنا كافا من سهن جران واقتنا إسنين جن وان إسن بيتن مثال إسني قوني آياتك إنك أنا كرر أن دبسنا إسن إنجن ددنيو كدبس تنتات اعملوا ما شئتم وانفي تندلقا كاتو قلتني إنه بما تعملون بصير ربي بما تعملون وانس دلئدا من خير وشر تلتو فهم تؤرى بصير ججو أكان أرقادا أكان فبتيت كتكت إسي بيك ججا ما ريدو بين أكالولته آخر رساتو نوغلش أكدو بين لولته أكدو بين هيامن تهين غير أرضى لبراليوتا آياتوت أكنا كان أولي تقورانيت فمن شاف اليوم فمن شاف ليكفر يجعن فريان أديانا وان فيتت أمنتي كفيت ديدون أكما سن اعملوا ما شئتم وان فيت اندلق آيشان هرية أدياتي وان أكنا وان إسان أوفاني الرانتا نومة سلامة تنجل سنتو كولا مامتي أكا آياتوت أكنا تنك أجل كنا كان نمل مرتبية كبار باجيس درس وان قجيلا تي في وان جلو هميت ايغسن اللي ايغموان في تندلق اجرين اللي انه بما تعملون بصير يجون كوني ماذا دادت ابان الميساتين دي موان في تدلق اصوغل تايو جدين هنا يمي في افان نتبينت افان نتحاسو ينت افان ايرتي دوبرتيب ككر ايغزان كرين هاسو كيستي دي مكان دلق وان في تدلق اصوغل تايو جدين وان تنها يمي في هنا يمي كون هاسو نمني مرتبيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إسانوان قرآن كانت كفرني قرآن كان قبطوا ددا لما جاءهم ويتسانت في قرآن لكم ويتسانت في قرآن كان قبطوا ددني إذا كانت كفرا ما الجيشور لا يخفون علينا نرت وقتا جيشوت خبر جاء تكامو خبر إسا ضلوا وهلكوا جيشوت ور خبر اللي مجرى مرتين ومتا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إسانوا قرآن ربي تتكفرا ويت قرآن اتئفه إسان اتكار أمي ور تكفرا لا يخفون علينا قياس دبي دوران نبريتي هن دوكتنهم بين غلطة غلشناف جيجا تكاور كفرسون ضلوا وهلكوا جيجوا اللي مصير مسانيهم مصير رواية ربي تتكفر خلاكتهم وإنه لكتاب عزيز ور اتكفر أكست هنججو همنان صفات قرآن صفة سد صفة ججبة ستيرانوها سوى ربي نمس قرآن إسان اتكفر أنسان قرآن أقم سيسا وإنه قرآن تجس لكتاب عزيز ججون كتاب ججب تجا خمتك كغرغل چيز وفي التنطيف نيجا كأبان فرئي سغرغل چون دندين كأبان فرئي كأكا إسافي دون دندين تحدي أربان تاني آية تتكفيدا مي سورة تتكفيدا جنيني كجهابدان أربا ققردان أربا بيكان أربا جدبي ما ليفي إنه لكتاب عزيز كتاب ججب تجا نمو كأك إسافي دون دندين جتشا روغتا جتشا كوامر أفرى روغ تك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه درتي إساتين أفتو كتاب جسان كون سفها لما تاتي درتي إساتين أفون دندين بعد اللي إساتين أفتو من بين يديه فولدر إساتين اللي إتين أفتو ولا من خلفه دو جدوب إساتين اللي إتين أفتو جتشون كرامتك كونو إتن لفتو يجو وان إني دبته دبرت إني حرام جدي حلال تاتي درت إتن لفتو كجبت هامي سلاو سوكس ده وان إني دوران حلال جدي وحرام تاتي وان إني قيامت تني تاتي أفدرت تهين لفتو جدي لين أكسمت لفتو أكسر راقر انقلت أكسر راقر انقلت جدي خفي دنجرو كتاب تكاموتو كتابن إسادورة دبرل لك قرآن كان أنك جبسيسو إسابو داني لك برابو إيك إسك جبسيسو أفان جيرو ججو معنى كان كرامتو كونو أرتي قرآن كانت رفون دان ديتو ججا كونسي فإساق لما تاني تنزيل من حكيم حميد أما اللي كتاب نكوني بوفمين سي إسا إسر راهي من حكيم إذا أجلس وهند بكملت كاه سنت قرآن كان أكنت تلشين وبوس حميد جتون أي محمود فارفما كته إن سبوسهم دوران اللي بكملت كاه وإن حرام إن جل إللي بكملت تا إن حلال جل إللي بكملت تا إن حين أرجعت توري كان دلقة جل إللي هو مورد دلقة تساني مل وإن ندبتي ما لي في من لدن حكيم من لدن حكيم خبير يجو لين جرا من لدن حكيم حميد جرا ست فارفما كته وان سنهم دبقة تيمال تقايا الرتي كفارف مربين كأن فارفما ما يروهم داو ما ليه وان ارتي درادو بان ستين دفن ربين تيك إساء وفي التئركس ما لو يتجدو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن كان نتبوسه أما الليتك إسال لنمتوتي سجدا ورتين إساء تركي فهمي فاك كتابة أهل كتاب فاك يهدى في نصارى دا ور كتابة تيسي فمن ضيعوه وحرفوه وبدلوه إن جيرا قرقل جان كوفي فرن قبطني كان ددا ولكن كان ربي نتوتي سجدت تك إساء وفي أفق بربي أكما ثاني هاجر آتتي نقصي زيادة القرآن كانت وايدا مندن دي أرك أرني قد شنفا كي سفجيرو قرآن كانت اللي وايدا مندن دي إسر اللي وإرسو اللي مندن دي إسا كان غرا غلچو اللي مندن دي كفرين بقى جرت مرا اتي قرآن لكل عدوي كي نجيكو راولين وانتقو بالليس مندن دي حفظت أنبي قوما كيسا قبا حفظت كل نساء قوما كيسا قبا أفريقيا كان كيسا ونورة تغرسيشان ورّي أسر حملان ديمن زياراني لو حررت ورّكار اي قرآن حفظي نما ميك آتم مركز سن الرحا سواني وصو قرآن بيّرّا كبدو تاتي بكتابته أكّات هيئة قرآن أرآن سن عثماني نتكتب ومكانت كتبا إساتي والين هندي بيهن جان وصو بيّرّا بدي قرآن كوني مالي سين ربين جدو كانوا حي عليهم رجال قمت يفزنيت أسكيسة تبيخنيت كلمان تكتين أرآن تنا دورتين قرآنان حرام كيزا كايان كانا كاراتي براتين كتبا ميو يتارغم فلاني مشايكا غاختا مال جي حرفين تو ما جلت جاني حتى كاراتي كاراتي راتي كتبا مي كاراتي ري بيخان كاراتي حفسي تي أما بي مرتين كاراتي حفسي كاراني بيتا دباب دوم علي كاراتي حفسي كرر را حرفي تكتين ويتسين قرت حركان تكيو را قرت مالي فكرت ايتي دورتين في الدي غافتي حرام كيزا كوني مرتي مالي حفظ من من الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دوبا كان صفات القرآن إسانك جبسي سنيك أنا ججب كناته كان يغنوه مي رب تيفماته في أبان فل اللي هما يساقود وكان دن دين يغنوه مي بودا نبي محمد تدبر كقرآن نكون تروفه أكو ما مدر جنة سور كيف جرو سور مكي يادا نبي محمد نبي رقاته صلى الله عليه وسلم قرآن لكم قرآن حقاته إيغا دعني كافة من سجراته كان وان تركيز للرتي قدام أعلى وان تركيز للرتي قدام سور مكي يادا كيساتي كان وان كفار قريشي تابتني إنكارا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك جاءن ما يقال لك سينين جدم يا إرقماكين الربك يستطي والقرآن سيتت أمنو دي دي سر الليل وقومسو دي دي كن سينين جدن إلا ما قد قيل وانجد أميوتاتي ملي للرسول من قبلك إرقوت سدر إرقيني وانجد أميوتاتي ملي هارين الرباسني سينجد وهيتون جرو مراته سينجدن اللي ورمدراتين اللي جدن ساهر يو سينجل أن اللي ورمدراتين اللي جدا قرآن لكم ربي برامبون يجل أن يو سكجب سيسان اللي أنبيون لسدراتو كجب سيفان ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون جاء سورة الزاريات كذلك ارغم مان تو كوشان تلو في ورا مدرا دبر كان هوندا يساني الا قالوا ساحر مجنون طيب مال تو هارا وري سين اللي وجد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك كجيب سي سالي وتاتي مرت نو كجيب سي فما تفسير بك كما نكر ورغريم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك جتو كانا وحي توري دي بسان الليل نجرة سن الليل وما بعيدا متيو يتين فسراني ما يقال لك سين هنجد أمو غركينا وان سين جد أمو انجرو وحيين وان ستب انجرو غركينا يا إرقما كينا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هم ور أم درات هنجد أمي ملي سن مالي أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت أكنا توري فسر الليل نجرة garu tafsir be kaman ka duratan siyaqa durati duba ka warra kijibsi sirati debisa jiran kana walin isatu irra akata kunille aqida ke satire akhlaqa ke satti aqida ke satti qur'ani martinu ambiyoni martinu an nisan jiran tokottu inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim rabbin ke ka araram ni isa gudda sahib araramati نما أرارم سر برباده في ديسا أكما كأرارم سر برباده في ديسوسان خديده هو كي تصدبيه ديده وذو عقابين عليم أما صاحب قابين سأكال لالس ذاتي أبا اللي قافة قابي إن أخذه عليم شديد قابان إسان قابا هركابهن دندين ولا يوثق وثاقه أحد قرنعا كنسي قرنعو كنما قرنعو انجيرو جل ربي ربي جل وعلا ماري ربنا كنا سبحانه وتعالى مغفرة دورة دبرتون كنس إن رحمتي سبقت غضبي جتو سنين والاتقال توبانت تديبيا غرك يتي أسديبيا إسني فرارة ما جتا يو ددنو بيكت دوانا كناتي سندوب جرا جتا ولو جعلناه قرآنا أعجميا قرآن ريفو سفت إساق أكنات جنة إسني فهمن سن أصو إسا تاسف نجل قرآنا أعجميا قرآن أعجمي أصو إسا تاسف نجل أي كلاما لا يفهم قرآن وان إنها سو نمان قل يجو أعجمي يجو كوان إنها سو واضح إفا قلان تهين يجا قصو قرآن وان إنها سو نمان قل إفا قلان تهين قوني لقالوا نجد أنسلا والله لولا فصلت آياته ما لف غرغر بافموت أبتي آياتون إساكني أفان كينان بلغتنا أفان كينان ما لف الدنوف بافموت أبتي جدان أعجمي وعربي أعجمي جتون كدراكم استفهاما أعجمي جتون كوني خبر مبتداك تميد أهو أعجمي جتون سيلا قرآن تجي عجما كأفان عربان تهيني وعربي إرقما نت إرقمي أمو عربا جلان استغربون هذا ما جيتشو كان جيتشون أولا عجمي جيتشو في أعجمي جيتشون كنا فان رباتي تأداني جان عجمي جيتشو في أعجمي جيتشون أداني جان العجمي يوجد الذي ليس من العرب العجمي يوجد نمو ما عربا تهين جيتشو سواء كان فصيحا أو غير فصيح والدنباسو دندهي فساها في اللي قباتو عجمي يوجد أن نمو عربا تهين جيتشا غافتن قصان الدانقور عجمي يوجد أن نمو عجمي يوجد أن أي الذي لا يفصح الكلام نما دبي الدنباسها سوون دندين سواء كان من العرب أو من العجم شفتم عجمي غاف جده نما دبي إسان ما انقلني جيتشو كواني نحاس والتنا كماتي كأدان نما انباف نجيتشا كبيانا كم نحاس نيسان عرب اللي صوته عجمي ما جد عمجد جاسون عرب اللي صوته عجم اللي صوته يود بين ساكا نما انقل لتاته عجمي جرام دوبا عجميين نوم عرب انتهين عجميين نما دبي التان باسون دان دين بصفر الراجوتو أما إسانة ستي مال جنر كلام نكوني أكا كلام أصلتي كلام عجماتو نما انقل لجتو يادا نسان ركو عرب نهمتو تان ربي إساني تكوتي namni wadi dufde mu umati ko sababa godani umati ko sababa godawa akka isan sababa san hingodanne qur'ana kana afan isatin isani tin buse afan isani ke sal le bilisan arabiy mubin ifadala adam buse kala mi fugalu rak ko mani sin himat tamali jecha amma titi mal jere oso qur'ana kana gafa dura ajamiy ingone ka نمانغل لغوني أكهان جماعة تتك نمانغل لغوني أكسي بوفني سلا وننو تتك أمنو دنني في آياتك أول سورة تتك خاسي قالوا قلوبنا في أكنتين ونن قلبين تنفقتو دي أكسي تقرر كينك إبلو دي أكسي تتفير إسا كانت أجمع نمانغل لولا فصلت آياته ما لف آيان إسا قرقربه بلغة نعفان كينان جدن سلا أكسي جنر كتك أبامي كامانتن أعجمي وعربي جتشون أكما ريفو جنتانا قرآن عجمي أنا جماعة تنبو يجتش تكاكا ولتنا كميكا أدان نمانغل لجتش وعربي جتشو خانا لما تفسران وعربي جتشون رسول لسان إرقامي عربي جتش تكا ورئن إت إرقامي عربي جتش لكتو فسرمي جروا عربي جنين ويتأكنته عربيين كن تقوش كون أمتها أقامتها ويتجد أن جنسي تفتفل أمي جانقافة أمتها تديبسا جنسي تفتفل أمي جنسي مرتنو عربي مجال أمي دوبا نبيين ربته في ونن دفين أجمعتهن وأنا ما جايب شيء سجلا ولكن ربنا كسين كوني أك إنسان أزري همتون دندن أفان إنساني تيمبو إيه أفان كيسنيمبو إيه أفان إسني قالومبو إيه ما بيدري ما أنتنا جواب نجيروكا جواب نجيرو إيه جواب نجيراتين نجيرين كيار دماغين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ور ات امنك اباتيف اني كراك اجلو تجن كراك اجلو ما تنكاي ساندي وشفاء اما اللي فيا دجدين وان قوم اساني كيست تهي شكي فري بي الراك اتين فيا ني جا قران يكون ديبه هندرا ديبه شركي تي في شكي تي في كان هندرا كيتين فيا اكو مثلا ديبه وهندرا راك اتين فيا تي تين لا جام تيجا مو والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ورئت أمن أمو قرين إساني كيست شوفة جرجل وهو عليهم عمن قرآن نقول الله إنسان الرتي أكما جامعات جر أكما نموان قريتي ما لي في إساتان ري قلوبنا في أكنة جاني قلبين تنقيا كيست جرت جاني كان خلطان جران قر دودا رجلان ربي اللين ورئت أمنو ديد قر إساني كيست شوفة جرجلك ما لي في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنان ربي لين قلبي إساني دف سججا قلبي إساني رتي متن فامي أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ورئ كسيسون ينادون نل اللبمن من مكان بعيد بكفقوا إرال اللبمن جتشون نمتج فقوا إرال نمن تللبو ربين صفة صفة برات اتفاق كيسة ما الاتفاق كيسة قرآن كان ددا كيسة والنسان فكاتا قرآن وإسان اتك أرامي إساني قلي واضحة تهيكنا أكوان فقو اتلالب يعني نمني فقو نمني اتلالب حاسو نسا جلا ترامي إسان دقو أكوان فقو اتلالب يعني تهنججا نمني فقو اتلالب يعني دقو اللي فهمو اللي مرة جريكم قرآن الرافقو جراني فهموا قرآنات التنجراني قرآن كان هبطو التنجران ما لي في قلبي ساني كيسة جفان جرت قرر ساني كيسة جفان جرت قلبي ساني تهقوك جي كبا كما أول آياتا أكس يتجال قبل صفة أكناك جرى ورى كفاركان الراهمنان رسول صلى الله عليه وسلم سبر سيسو تسيني أمال لآيان قرآن ديدو في كتاب نتبوه نديدو كوني هارا وسيطة يا محمد يلان هارا وستين فكاتين كوني آدم ورى كفريتين كوني آدم ورى كفريتين هارا وستين فكاتين ولقد آتينا موسى الكتاب نتي موسى داف كتاب توراة جرمو كنمنيتي فاختلف فيه إذا كيست اللي أكو مكي كيست والأبا مكان اتي والأباني كون اتي أماني كون اتي كفري كون انك جبد جديني كون ساهرة جديني كون نبي جديني اتي أماني بقلمة الدام بهني وان سيمبين فكات ست فكاتين جيت وكانتهنكم ولولا كلمة سبقت من ربك وسوجت ربي كيتي كدبر سنته باتي لقضي بينهم سلا جدو إساني تتمرتين قدامي جدو ور تورات سنت جيتولا أكفيها قاتي تجراني ور قرير لقضي بينهم جيتون ور أسي أما متاسي لكم سيكان سلا مرتين اتي قدامي تي أكم ور مدرات أو أمتي كن اللين أو من جيتا ولكن مرتي ربي تدبرتي تولا فجيرا مرتي ربي تدبرتي سنو حقا قافا قيان إساني قهوتي تمريسا إن الله لا يملي للظالم إيش ظالما كان ربي نما إيقاف حتى إذا أخذه لم يفلت قيان كابينسا أجل مسمان سنها قوجتش ما في ملئ قيان مقات ومات يكهن طويل نجنة لفجر ملئ سلا دارا إسان قون ججا وإنهم لفي شك منه مريد إسان أمني كيكون أمني كفرا كون كجدا كون كقريشي كون لفي شك منه قرآن كان رب الرافيسة تجيرا مريب جتون أي موقع في الريبة والقلق شك سن يقين وهين أبني وان الرهاسة أكانتهون أولت أكانتهون أولت ما ملسان أفبرا دواني كاركو قدو كيسا إسان بوسة جتا شك دانقان قمن كيسا إسان بوسة جتا شك مالسان أفتر كم سيسان سن لقام ودار جتو كيسا من عمل صالحا فلنفسه ابان قرانا كانت امنيك اجيله يسقبته تولس تولين مثال بمثاتي ومن اساء فعليها ابدي بهم تو دلغس بدين انهم تو دلغوا دا اسمرت يزان وما ربك بظلام للعبيد ربين ميد انت ثاني غبروت اسا كان تقول لي ميد انت ربين لا ظلم الناس مثقال ذره هذا ميت يتكل ربين كان ميدوم ايه نوت ميداريو ولكن الناس انفسهم يظلمون نوما تو في يفمير عمله ربين نما ميدو جيتو ربين نما ميدو ما ري كانافو ابتلتو دلي دنيس دلغا كتاب كانت امانه نبي يدو قومسا ورت من تني دو قومسيتن كما ريفو دبرتيني ثاني فيم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء قجل ما سنيتها دواء سنيتها إذا كبدا يو كبتو ديدن هو سن الله نسنيه ما مجيجا كون قررسا دودا دا أسوغلو تا أنيمال اتقوانا جيجا كافنسا ولد دفنا أما اللي مظاهر قدرة إسادة بتانجيرو إليش يرد علم الساعة قرم إساق فت دي بفهم جنبه كمسي قيامان غافتنا قيامان غافتنا يتون بيكم تسا قام ربي قفت ديفن ما دين قرر ربي قف جنة جار مجرور درا دبروفن إليه يرد علم الساعة قرم ربي قفت ديفن بيكم تسا عادة جتون أي علم زمان وقوعها قاف كان أرقمتي سي كبيك رب متقج وما تخرج من ثمرات من أكمامها هم بافت فرين تكلنون بافت من وما تخرج هم بات جج وما تخرج هم بات من ثمرات يجون ثمرا ما تكمل فر ما تكتي لين هم بات من أكمامها يجون كل إسي كيسا جج كل إسي كيسا هم بات أو إيا إسي كيسا وعاء تهيفي وان إستي مرسي كل إستي مرسي سان كيسا روفتين بات وما تحمل من أنثى واني قلتو تهتكلين رواية انفوتو ججو فين ألفويت أنسان تكلين سواء من الإنس والجن أو الحيوان حيواناته ومتيهاته كل أنساتو فين ألفويتو ولا تضع تألفويت اللين هنديتو كني كل أنسا ويتجلو نمر راته جن راته إن حيوان مقار راته طيور راته كل أنسا مرتين كان مرة ربين كينا سبحانه وتعالى إلا بعلمه بيكم سربي كينا تيمالك ليلا مكبدا قموديك هدومنا إيسا ربي تكوش مالي نمون بينك أنا فري تكرر بالي تكن أوتو إلا بعلمه كل أنسا حيوان سمي دجيك تجروتي في مخلوقات تجروك أنا كأول فعلي ربي هند إيسا بيك كده إلي غافين لفكاهي ربين نبيك بيكم سإساء الراوان على التهبين جروف كن مظاهر قدرة دانغان كم لنما قرسيسو كناف ربين وما قدر الله حق قدره وان ربين جروف كاتا سلا أكا إني قد فموك وقا إني كبجموك أبطين كبجمنا يا ربين كي نبيكم سإساء قدر ديرة لالا بيكم سكي كنر را بيكم سمال تجر وما تاكيزن كيناتون بين وما تاكيناتون بين إجلا لونتني واميك الرواليتك أبامتي أرقاجر تيجوشي بيثان جروان براديسة وأن ربنا في أنفسكم فلا تبصرون ننجروا آية ما تمان كيكونوا آية ما لبقى الله ويوم يناديهم كن مرتي ما لجيشو فري وننتها سيموف إني بيكم تيسا هغانا غهوكوني كدن ديتين إسا هغانا غيتوكوني isini da cirra ajje se kana ka asirra da ba me kana isin de bisu daddaba akasiya dina jecha wa yawma yunadihim guyya isa wa mu yada guyya isa ne tilalla lallaba tilalla amma zahiri rabbu makina subhanahu wa ta'ala ayna shuraka'i esajramme wa hinnam kiyya أكي سنجد تنتجة ربي واهي لنقو أين شركائي واهي لنك يمي أكي سنجد تنت أكي سنجد تنتك واهي لكي سنجد تنسون واهي لإسانة شريك ربي تك سنجد تنسون إيسا كتب مي أمان تنه قالوا نجد أنك عرفان تقول آذنا كاتب يسفنا يا ربي كينا ما منا من شهيد نو كان الله راتو كل نو كشريك أبدجتشو رقابه انجرو جوار كات شريك أبدا رقابه تو كل نو نر انجرو اعترفنا سيدوكو چمالي قبرمان انجرو أرأنتنا شهيد نتوكو انجرو نر راجتشا وردران شريك كيت جننسا تبرعنا منهم إسان الرقل قلوين ما جئتوا لكن أذنا كما منا من شهيد يجون اعترفوا وفي الرتوان دوران كجبا سنع رانتان حقيقة بينا فرطان قبر مرة بما لينجروا يجوسن سيبي سيبنا جعاني ما نان سيبي سيبنا جعاني وانا تنبين ستيبنا جعاني اعترفنا يجع فان كينات فرطان نججع شريكا قبض يجع كيسان فرطان ما منا من شهيد نرى رقم ما انتو كلين كاتي شريكا قبض يجع رقابهم جروا يجع ورى دوران شريكا كيت جنين سن تبرعنا منهم سان راكل كله ينجر اكسان همانا ما نقول انبيين وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل جل قال به تفهم جل قال بكتنا بوتي جل إيه إنه ما كانوا يدعون من قبل والنسان دران قبرات ورنسون بكتنا بوتي أربو يام قويا نفسي نفسي أنبيانو جل قويا أسبهين من نتسي طول جل قومتي أكا ويتاستي قوفي تتيتنا رتدي سجل قوسني متي دبين وظنوا جتشون كن أرأب بمعنى أيقنوا hubatan jechar haqiqa hubatan haqiqa wan duran kijib sisanisan malahum min mahis ay malahum min mahrab min al'azab bakki azab jala'it kidesan hinjirtu jecha min mahis jechun ay min mahrabin bakki defa azab han jala'it sani bakki senan takallenu hinjirtu jecha betan halakam ne jechu betan jechu kana fo itrafa tahwamar akkatan ilmina ma kunna ma ibarabbin amma li akkata ilmina ma kana nuhasa ga kesa betami ti ufi ume لا يسمو الإنسان من دعاء الخير حين هفة علمنا ما كن جاء من دعاء الخير يجون ربي أفي وان طلتو كيستي خلأتو كان الراهن هفة جدا خيري كان مال دي اتفاق من الراندان من دعاء الخير يجون كن من دعائه الله بالخير يجون جان من دعائه الله بالخير خلا إسا تربي أفي وان خيري كالأتو تانا كيستي ما يقصر جدا هما هنكون اتنرغم تنما كان دنيا ويتكدتو ونه جتين كدتا يجا حيا ويتكدتو ونه جتين كدتا يجا علم ويتكدتو اللي اكسيت كدتا يجا موتم ما ويتكدتو اللي اكسيت كدتا يجا انا تغرى براتي متي برر تيني نفنتون تبران دندو وكسي كدتو ما يقصر في هذا سبحان الله ايما كيسا كي النبي ربي لا يسأم الانسان إنسان جنسين إنسان جل أنينكون هفة جل من دعاء الخير تدنيا قلتة تنكيستي ما يقصر وإن مسه الشر يوهمتون تكيت أرغم تيامو يوهمتون تكيساتويته إيه أرغتي تاني إيه فيا أرغتي فيا دبي إيه المال أرغتي هركار أمان موتما أرغتي موتما الرامل قمت وإن مسه الشر فيأوس قراكو تتجل garan kabu jechu gara maratu kanu tun jechu nakkan gara kota tajecha ya si fi kunun kum mali tadajara jannan al yasu inqita'u arja'i min husulil khairi khairi nama argamu irraqitun ya si jada majan kanu jechu namo zuhur atharil yasi alal insan fulal rambeci sujecha ijibate gara kota tajechu isasun irramulatu dala chahe fokkate namuman duran bareda namne kone nama wa itigala din beita to yargite fula tanirra isarra mulatun qanuta marre qanun akkawon jenno gara kutata ijibba ta danga gehecha hatta asara fihi haga isarra mulatun ta haga isarra mulatun ta ولئن أذقناه رحمة منا رحمة نبراته يو إسدن تمسيفني أما اللي اتبالفني جن من بعد ضراء مسته إيه ربكو إستويت إيتيو اتبالفني إيه قمت أبي أما اللي ديبني كنينيس إلمان اللي برقون دنيا فقرين إستويت إسان اللي اتبالفني وامتقو كيس بركة كيرني فيه الدماتي أما اللي بونا براجل قبي واسدي وانف فقطو جرجع حالنا ما كان ربي وان بيكو مال جدا لا يقول أن هذا لي تون أنو ما ملتيه ناكين ننجل أنو ما تون أما كسيتي جابوه مكيا بأسا كان أرجد دي لا يقول أن هذا لي كنا نما كنمتي أكبت نبرا قوتي ربنا كبج يكوني أنو ما تون حقا قد أتكنا كان جيجا هيبا جباكين أتشتو صدابة مالك وما أظن الساعة قائمة أقل ما تبقى تشكري ربي والله يا ما مشروع دي ستنتنا اللي هند آبتي إسيدا أن يادو جلا أكما نتبقى لتنا تتعاججا ولا إن رجعت يوهما نسنجد تنسنو أكي ججا ما كنتا أكي يوهما نسنجد تنسن كياما هم كانين سنقته تاتي ولا إن رجعت إلى ربي قال ربي كيات يو ديبون سنقته تاتي أكي إن لي عنده للحسنى أجبت اللي تمغاري تمجعلت تناجرك أسدت تنرغب لكي مالغا فتنجل وانا جائب أعوذ بالله من الشيطان يا ربي شكرك يا ربي نوالله أجبت اللي هو مغاري ناجر جان توكيد ميت أتمت كيس جرى علمان إن لي عنده للحسنى جم إننا نرفي توكيداتي لي كندورة دبرسون عنده كندورة دبرسون لا متي للحسنات جيتو يقين شكي تكمل بر أمتوكم أبو جيتو كأرآ أسدت جنة أجبت اللي نمت متاته إسنين ديما سنجد ربي ما جلدو كنم حالنا ما دي أكنت بيه تأجه حالنا ما كدر مردتو فين دن دي ويتقب اللي يؤسن قنوط ويتأرجت اللي كفور نعم ربي سنتي كفري شكر إساء واللالي حدون إساء فلننبئن الذين كفروا والله اتئودي سينا جدا ورى كفري أكتي وان فإحاسه كان هم إساتي الافتحاسه كان شيطان إسانتي ميليس بما عمل وان إسان دلقان كان اتئودي سينا جدا وان إسان دلقان كان أكا إسان إنهاسه كان أكا إنهاسه كان ربين كبقى ما ميلي أكا إنما هاقوفهاسه كان اتئودي سورة جرى جدا ولنذيقنهم الله أما الليسان لن تمسيد سورة جرى جدا من عذاب غليظ عذاب فرداء عذاب دانقان قبن كأن الليئ رتي أبسون دان دين كهاسا وكانمرة تكتب مكيس أجعل كاياني ويتقدفوت أن إني واقت جدشاني ما كانمرة كاكسي سنكيس أشكيرنا جدا وإذا أنعمنا على الإنسان كن أما كافر جيتشو لأن أكيتك وردي أكنها سوكون وردبت أمانين أكما وما أظن الساعة قائمة جيتشو نمني بعثي صريحة إنكاري ري مشرك وإذا أنعمنا على الإنسان تأبيام علمنا ما كان يون وتإرسان رتك أناني قوني أعرض شكري ربي إراغرق على إجا ونأى بجانبه تكبر في تصرفاته جيتشا وانحرف وتباعد إرادة غرقلت بونت جانب إساتهم بونت جتهم داب مقا إساتهم جتشون تكبر عن طاعة الله جتشون إبادة ربي إراد بونت جتش وإذا مسه الشر يوهمتون اتقلت أمو فضو دعاء عريض ساهبك لا بل أولا جتش أكمل اتكارت جتش نوبنا خنست أبي أمانا مالي ويتتبلت يو فياك أباد يو دنيا مبرقود يو أني مرتبت قجيلتي أفدك تجج أعرض عن عبادة الله نعى بجانبه يتكبر يو ركون اتبوت أمو دعاية ديب حديثك يتسدك أدوفه أكي سلاب أربعة جزو أتي لا ألا إزال لسانك رطبا أرمني كجير آته الرادي مقبولة أكي سلاب أربعة جزو هل كان يقول يا مالك التعرف إلى الله في الرخاء ويتم ست بل أوك أنا ربي كين دقتين جتا مالك يعرفك في الشدة ولكن أتي قافني أتي سيادة تقاف مواد أمدي كنست أبي أبا شراتي إلمنا ما أكنته قبو أكنا انتهي عبد الله يا أبيان إلمنا ما أكنا إني كيس سبيك حالنا ما كانك أودا ميك عن هاسي أكي كوني مرتي وان إلما نما إرى أرغماجي رؤيان أرغيسا أتي كأكاسي سننتين جتشو أتي مؤمنته طوبة لأمر المؤمن كجل أن ينسى إيوه أطولي تكا جنة إسا فجريتش تكا أمو واطولي دلغان إسا مؤمن تيتش مالي يو تخيري لربي النعمة إساء اتقاد الإيسي وما ربرا قوته جده شكر ربه وصرفها في عبادة الله كرم سلاحة قاتت الدنيا سن الله سر يو إرافرته أمو مسيمان تك اتقالت اللين مالتها صبر وتضرع إلى الله صبرت قال ربي وفي ذلك دين أكسته مالي أك أما هاسا مخانا انتهين جتا قل جري يا رقماك ينمس أرأيتم مين أوديسا جرين أمتا قرآن ربي كجيب سيسو كانان إن كان من عند الله من عند الله يو ربي براته قرآن نسين ددني كجيب سيب تنكون ثم كفرتم به إن ربي براته سني وجي يو إسن ست كفرتن من أضل ما إنت إر كرابة إنت إر جلتا ممن هو في شقاق بعيد نما إني مقا فقو كقرآن مقا تكوتي إيسي وفي مقا برا مقا قرآن الرا فقو تتتي مقابلة تنية تتججع شقاق بعيد شقاق يجون مقا ثاني تتوى ديوان تكتنا تكوتي ديبتي خدبت ما جروا قرآن قرآن قرآن ديبتي قرآن قرآن ديبت شادم رحمة الله عليه ويتا قرآن قرآن سن كان قرآن قورو سنر رأوفتي وفي قورو تنرن ديمين جلا كان نمان جلا أكذت مالي قرآن يكون أنا راد بتجري صفان مني دبتكون صفات تي يجري وفي تذكر بمعنى قرآن قورو تكرر أوفتي وفي قورو تاني رندي من جل يو إن كان جدي أكوان نما براسي دي سيكا برا حاسو ستن فكاتين جدي سيما حاسا يا قرآن كان أفقى مال جلال ربي من أضل ممن هو في شقاق بعيد جدي مقافة قوتي كتاهي قرآن سنر رأجي بيك مقافة قوتي تيساني يا رب براته كاتكفر تنتهي ما إسني كنا في ور إتأمني إسق أبته سوال إنجرو في ور إسر فجو مجا فجو تتهي كم تؤر جلته آدمي يتشا سنريهم آياتنا في الآفاق تريس كاير كما كان أرقسي سوف جر جد سنريهم أرقسي سوف جر آياتنا ملكتوتا كأنك إتؤدي سنيك جب في سكان أرجسي سوران في الرمتة كي تقرأيشي كان في الآفاق مجد دنيا تنهون دكيست آفاق كان مال تتفرق من جنان أكبر المسلمين بي مسلم توتا ميك آتم فتحين قد أمي بنامت إسان أرجسي سوف جرجة جت الله فسترامي كن اسمعنا مسحيها أكو مسان وان كوني كان كيست تدين كلي سواب اللي سوت هنا رفرفينا وابلسو تهينا طوفانا وان براتين تهو تهينا بكا كان اتبؤو تهيتي سنريهم آياتنا في الآفاق مقا كان كيستي مقا سمي ربين أمي كان كيستي آفاق كان كيستي سنقرسيسو الأفتين وفي أنفسهم متما إساني كيستي اللي إسان أرقسيسو الأفتين فتحي مكة تنك إسان اتتكاتني سجلة تديبي أنججا تكابو يا بدري تكاتني كا أتيت سناديني ونطي بورا منجتشا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم جتون قال تكاموا في أنفسهم جتون أين ما إساني كان كيستي وفي أنفسكم أفلا تبصرون كجران كان إجا كبا إجا دابي قرر كبا قرر دابي دبتو دندا غابتو كشل إسي غابتو كشل اللي اتبوئي جلتا تهيماتي تهيكجران كمار خليهن دبتار رجل كما خليه كبراتي هاسو أرقبا سنريهم آياتنا في الآفاق آفاق كيست اللي مقاسمي كان هند كيست تشون دنيا تنمر كيست سانغر سيفنا وفي أنفسهم اللي سانغر سيفنا جدا كيتكن نكان الرافوني ميشا اتكن نكان تيساه لني يا رب نبيه ما لي في حتى يتبين لهم الحق حتى يتبين لهم أنه الحق هاق إساني إفقالوا التججا أنه الحق قرآن إسان ديدان كن رغا جتانا إساني فقالت قرآن نار إسان كجب سيسان كوام مرا دبتو كان بياسين سهل كنيبويا كان مرا فيوان كاريها إسا كيسة أرغمتو كدبتو كان هون دا فإسان كجب سيسان كان أكا هكا إساني فقالت إسان أرغسيسو نأفجر رججا كان ربي إسان غرسيسي أنداف بدريتي في أحودي في كان مرا كيسة أولم يكفي بربك ربين كيكون هنغهو جدا أعلم أولم يكفي بربك يجوكنا أولم يكفيك من جنة أولم يكفيه من جنة لكيوك يسمى سينتي جدا سي هنغهو يا إرغما كينا يو جنة اللي دبيني ما تهجدا أولم يكفي جدا عبتين أولم يكفهم جرى كنتي دي دوخانا فينغه يو جنن له دبيني مدي ما جان أولم يكفي بربك ربين كي غيا دامتي جيتشا مال كي ستي أما أولم يكفي هؤلاء المشركين مشرك توتا كنا فينغه أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده ربين أنو مبرا هجتشون كنساني فينغه ربين نتبوس هجتشون كنساني فينغه ومن عظم شهادة من الله كرب الرجاء ساقد إن يلا أولم يكفهم جيتشو جارد دوخنا فينغه جيتشو أتي نبييته في قرآن كي دقاته رب من رجاء سيبهن في فينغه جيتشو محمد سيوش مرتو إن هذا جان تفسير أنه على كل شيء شهيد يجون ربي وهندرت رقاتهم ربي وهندرت رقاته قرآن يقول الله نبي راه يجورت إنما رقاتهم قهد أتنبي يجورت الله رقاته تقهد جركن وان حقا بدنك جلسي سجدت الله ربي رقاته جيتش مريسا يردت على أقياد لك وهو جانت الآبات تبيساني في الدين ومن يكون تقاها ميتك سنه موالي ساند دريب تجرجع إنهم في مرية من لقاء ربهم يقدون إن كانوا يجو يادني تنافي يجو إنهم إسانس في مرية برآكيسة تجرا من لقاء ربهم يقدون كافمن ربي والقنا منا كان برآكيسة تجراني كناف ديداني والنسان دي تشيسي كان يجا ألا دقاها إنه بكل شيء محيط ربي نساو للقنا من إسان جراني ديدانسون بكل شيء محيط وهندت مرساد بكم سإساتين دندت إساتين إسان قبقبة يراهم ويسمعهم ويعلم حالهم ويجازيهم عليها سنرت إسان إفدنان ديبي ودافتا أجزاء في نمو أرغتوفتا ربي وهندت مرساد وري دنيا كيستي ركفمتن اللي أكما رسول لأبسسانت أبسا رسولان اللي أك أنبيون سدورا أولي الأزم سبرانت سبري دبي مركه سنيتو غر مكه نتي بكم سانتي مرسيني جرا كل شيء دا اسانتي ودي سوفتي نجه ابا خيري دلغي في ابا همتو درغله ور خيري دا قران رغا اساني به ربن واتاسو ور وان اسكي ستي دبته مكنتي دلغي ربي برت بالقهو ربن هاغد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.